للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبي عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الوديعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا محمد أمين الكشميري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني وجازة قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قراءة عليه أوله وإجازة باقية قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وإجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي وإلا قليلا من آخره نحو الربع فإجازة قال: أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي قال: أخبرتنا بائي خاتون ابنة علاء السبكية قالت: أخبرنا محمد بن محمد البعلي إلا فوتا يسيرا في آخره فإجازة قال: أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزني وقال: أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي وعبد الخالق بن عبد السلام بن علوان وعبد الرحمن بن أبي عمر البعلبكي وقالوا: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قدامة قال: أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي وقال: أخبرنا محمد بن حسين المقومي قال: أخبرنا قاسم بن أبي المنذر القزويني وقال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن القطان قال: أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله صاحب السنن أنه قال: باب الوديعة. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن الجهم الأماطي قال: حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. باب الأمين يتجر فيه فيربح. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة، اشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال: فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدانمي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي نبيد لمازة بن زبان عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه. قوله عن الزبير بن الخريت، تقدم أن الزبير عندهم بضم زايه سوى عبد الرحمن بن الزبير، فاسم أبيه بفتح زايه، وهو صحابي له ذكر في حديث في النكاح تقدم. وقوله عن أبي لبيد، تقدم أن لبيدا عندهم في الأسماء والكنى بفتح لامه وليس في رواتهم لبيد مصغرا بضم لامه. وقوله لمازة بن زبار، هو الأزدي الجهضمي وليس في رواتهم من اسمه لمازة سوى هذا الراوي، فهو منفرد بهذا الاسم بين رواة الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم مطلوب غنيه، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لراو واحد يذكر بها، وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. وقوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق لراو واحد من رواتهم، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن متوبة قال: حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل غني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الكفالة. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم القولاني وقال: سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم والدين مقضي.

وبين قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عمرو عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زياده لكم في اعمالكم. وبين قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا مبارك بن حسان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحده منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك ليطهرك به ويزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو قال كثير باب لا وصية لوارث. وبه لي قال حدثنا وكنا من شيبة قال حدثنا يزيد بن مروان قال بنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لعبها ليسير بين كتفي قال إن الله عز وجل قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية الولد للفراش والعاهر الحجر ومن دعا إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسمع بن عياش قال حدثنا اشرح بن المسلمين الخولاني وقال سمعت ابا امامه الباهليه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجه الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن ابي سعيد ان حدث عن انس مالك رضي الله عنه قال اني لتحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لغامها فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث. باب الدين قبل الوصية. وبه لي قال حدثنا علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصيته يوصي بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. باب من مات ولم يوصها ليتصدق عنه. وبه لي قال حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني يقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي مات وترك مالا ولم يوصف فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. وبه لي قال حدثنا اسحاق المنصوري قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واني اظن لو تكلمت لتصدقت فلها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر. قال نعم. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبه لي قال حدثنا احمد بن الزهري قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجل شيء وليس لي مال ولي يتيم له مال قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متاثر مالا قال واحسبه قال ولا تقي مالك بماله. وهذا اخر هذا المجلس. وها هنا تنبيهات. احدها تقدم في الحديث 96 بعد 100 و2000 جهضم بن عبد الله اليماني، وذكرت لكم أنه اليماني أو اليمامي، ورجعه بعض الإخوان جزاهم الله خيرا فتبين أنه اليمامي، فما هو مثبت عندكم اكتبوا تصحيحه أنه اليمامي. 2196 2196. التنبيه الثاني وقع في الحديث 2221 عميرة، وذكرنا أن الصواب عميرة، أن المعروف عميرة وهو الصواب، فأصلحوها. 2221. وفي الحديث 2080 مظاهر ابن أسلم المخزومي من الأسماء المفردة. 2080 مظاهر ابن أسلم المخزومي من الأسماء المفردة. والحديث 2371 2371 سرق ابن أسد الجهني من الأسماء المفردة أيضا. سرق بن أسد الجهني، وذكر أيضا فيه التخفيف سرق ابن أسد الجهني رضي الله عنه. 2321